إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من شرح الحديث 50، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديث 51 52 53، حيث يقول المصنف عليه رحمة الله في الحديث 51 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال: أخرجه أبو داود. وقال في الحديث 52: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قال: متفق عليه. وقال في الحديث 53: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المؤلف عليه رحمة الله لبيان حرمة النياحة على الميت وما يتبع ذلك من أحكام، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا لتلك الأحاديث وبيان ما يستفاد منها. ونبدأ أولا بشرح الحديث 51. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل اشتهر بكنيته واسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك الأنصاري، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، والذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري. وهذا المقصود، الخدري يعني أبو سعيد، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، منهم هذا الصحابي الجليل، وقد توفي 74 للهجرة. يقول رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. اللعن كما سبق معنا الدرس الماضي أو الذي قبله أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: إن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. والمراد باللعن هنا، يعني في الحديث الذي يشرحه رحمه الله، هو حديث الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة أو آوى محدثا فيها، فيقول: واللعن ها هنا، اللعن هنا المراد به العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله كل الإبعاد، والله أعلم. يعني أن الإبعاد عن رحمة الله قد يكون إبعادا كليا، وهذا يكون للكافر، وأما الذي يكون مسلما فقد يبعد عن رحمة الله، لكن ليس لا يكون إبعادا كليا، لا يكون إبعادا كليا، هذا الذي يقصده النووي رحمه الله. لذلك قال: وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله. إذن فهو ملعون والنائحة ملعونة، لكن لا يعني أنها كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل كبير. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا أنه ملعون، أو من قال كذا إنه ملعون، فهذا يأخذ منه أهل العلم أن ذلك المذكور من قول أو فعل فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على النائحة باللعن، وهذا دليل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. قوله النائحة، النائحة هي التي تنوح وتظهر صوتها عند المصيبة، هي التي تنوح وتظهر صوتها عند المصيبة. وقولنا نائحة على وزن فاعلة، والنائحة اسم فاعل من ناحت على الميت تنوح نياحة، ويقال نساء نوح وأنواح ونوح ونوائح ونائحات، هكذا يقول أهل اللغة. والنوح مصدر ناح ينوح نياحة، مصدر ناح ينوح نياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء والندب وتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمامة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، يعني المرأة تبكي على هذا الميت وترفع صوتها بالبكاء وتندب، يعني تعدد محاسن هذا الميت على سبيل النوح كنوح الحمامة. والنياحة معدودة من أعمال الجاهلية، يعني أمر معروف عند نساء الجاهلية، كما سيأتينا في حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن العهد ألا ينوح، لأن النياحة كانت معروفة ومشهورة عند نساء أهل الجاهلية. ومعلوم أيها الإخوة أن ما ينسب إلى الجاهلية في النصوص الشرعية فهو مذموم، ما ينسب إلى الجاهلية في النصوص الشرعية فهو مذموم، والواجب على المسلم أن يحذر ويحذر منه، لأن معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية هذا أمر مهم أيها الإخوة، معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية أمر مهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف ما كان عليه أهل الجاهلية شعر وأحس بنعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة، فإذا كان لا يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية ربما يقع ويفعل مثل ما يفعل أهل الجاهلية. ولذلك من الأمور المهمة أن نعرف ما كان عليه أهل الجاهلية، نعرفه من باب ماذا؟ من باب اجتنابه، كما كان يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني نعرف الشر لأجل أن نجتنبه، ونعرف الخير لأجل أن نعمل به. ولذلك من المهم أن يعرف الإنسان التوحيد ويعرف الشرك، يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف الطاعة ويعرف المعصية، فهو يعرف التوحيد والسنة والطاعة ليلزمها ويثبت عليها ويحافظ عليها، ويعرف الشرك والبدع والمعاصي لأجل أن يجتنبها ويتركها ويحذر منها. فالشاهد إذن أن من أمور الجاهلية هذه المسألة وهي النياحة. ومن باب الفائدة فإن النياحة هي من ناحة ينوح نياحته، وليست من ناحة ينيح نيحا. هذا تنبيه يعني مهم، حتى إذا رجع الإنسان إلى كتب اللغة ليبحث عن هذه الكلمة ويزيد بحثا فيها، فيرجع إلى مادة يعني نوحة وليست نيحة. النون والواو والحاء، وليست النون والياء والحاء، لأن ناح ينيح نيحا هذا بمعنى أن العظم يصلب ويشتد بعد رطوبته، ومعنى آخر يقول ابن فارس في مقاييسه: نيح النون والياء والحاء كلمة صحيحة تدل على خير وخير حال، ونيحه الله بخير يعني أعطاه إياه. وقال الخليل: النيح اشتداد العظم بعد رطوبته، وناح ينيح نيحا ونيح الله عظامه تدعو له. حين تقول لشخص نيح الله عظامك، يعني تدعو له بأن يكون قويا وشديدا، قوى الله يعني عظامك وجعلها شديدة. ومن هنا يظهر لنا أن هناك فرقا بين ناح ينوح نوحا وناح ينيح نيحا، يعني ناح ينوح نوحا ونياحة هذا من مادة نوحة، وهو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء. وأما ناح ينيح نيحا من مادة نيحة، وهي شدة العظم وقوته وصلابته. إذن فالشاهد هنا أن النائحة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك استحقت اللعن، ومن صنيع النياحة عندنا أن تنادي النائحة باسم الميت أو بوصفه، وفي نياحتها ورفع صوتها بالبكاء تأتي بألفاظ فيها تسخط وفيها اعتراض على أقدار الله عز وجل. ومما يسمع من بعض النسوة عندنا حينما تنوح على الميت مثلا تقول: يا فلان علاش روحت وخليته، تجدها تبكي وترفع صوتها وتقول مثل هذه الكلمة، هذا من النياحة وهي ملعونة بهذا. أو تقول: يا فلان علاش روحت خليت الدار والحوش فارغ ونايا من بيا، تسمع بعض الناس وهكذا تقول مثل هذا الكلام، هذا من النياحة. أو تقول: يا ربي وشدرنا حتى يصير فينا هك، هذا يدخل أيضا في النياحة. أو تقول بعضهن: يا ربي علاش شديت لي كبدي، والله ما يستاهل، وإلى غير ذلك يعني من هذه الألفاظ المنكرة والمحرمة. ولذلك قال العلماء إنما استحقت هذه النائحة اللعن لعدة أسباب، ذكروا منها أولا أن فعلها يدل على عدم الصبر على قضاء الله وقدره، عدم الصبر على قضاء الله وقدره بهذه الكلمات التي مثل هذه الكلمات التي ذكرتها تدل على أنها لم تصبر. والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، يعني حتى يعرف الإنسان بأنه صابر حقيقة حينما يأتي الخبر يصبر ويحتسب ويسترجع إلى الله: إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أو هكذا يكون الصبر على قضاء الله وقدره. أيضا مما استحقت به النائحة اللعن من أسباب أنها قد تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك، لأنها ترفع صوتها وتولول وتصيح فتفجع يعني غيرها، فاستحقت اللعن. ثالثها أنها يعني هذه النياحة تؤدي إلى لطم الخدود، هذا معروف أنها تضرب وجهها وربما يعني تجعل أظافرها في وجهها فتخدش يعني وجهها، وتؤدي أيضا إلى شق الجيوب، والمراد بالجيب هذا المكان يعني فيقطعه إذا جاءت المصيبة من شدة الحزن، يعني يمزق هذا الجيب، هذا يسمى الجيب يعني المكان الذي يدخل منه الرأس. وكذلك مما كان يفعله نساء الجاهلية وربما يفعل أيضا حتى عند نساء زماننا أنها تذر التراب على رأسها، تذر التراب على رأسها أو أنها تتمرغ على الأرض، فلهذا وغيره من الأسباب لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، ولعن أيضا المستمعة، لذلك قال والمستمعة، والمراد بها التي تجلس عند النائحة من غير كراهية ولا إنكار، تجلس عند النائحة وهي تستمع لألفاظها وصراخها وبكائها ولا تنكر عليها، لا تنكر عليها ولا تكره ذلك منها، فهذه أيضا ملعونة كالنائحة، لأنها بجلوسها فقط تشجعها، جلوسها فقط فإنها تشجعها على ذلك، فكيف إذا كانت تبادلها نظرات العطف عليها والرحمة بها والشفقة عليها، يعني كأنها تقول يعني بلسان حالها واصل في نياحتك ونحن سند لك، ولا تفعله بعض النساء تنظر إليها بنظرة شفقة ورحمة عليها كأنها تقول لها زيدي واصلي في هذا المنكر الذي أنت عليه، فلذلك استحقت هي أيضا اللعن كما في هذا الحديث، فهي إذن ترى النائحة نوح وهي تفعل هذا المنكر وهذه المعصية وهذه الكبيرة وهي تنظر إليها معجبة بها وراضية بصنيعها، ولذلك قال القارئ عليه رحمة الله مرقات قال والمستمعة التي تقصد السماع ويعجبها، تسمع النائحة ماذا تقول ويعجبها ذلك، قال كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر والمستمع والقارئ شريكان في الأجر، يعني حينما تكون في مجلس وتسمع أحدا يغتاب وتسكت وترضى بذلك ولا تكره هذا الصنيع منه، فلك أيضا وزر أو عليك أيضا وزر، هذا المغتاب آثم وأنت أيضا آثم لأنك جلست معه ورضيت بهذه المعصية، وكذلك إذا استمعت إلى قارئ القرآن وهو يقرأ فهو مأجور وأنت أيضا تؤجر لأنك استمعت لهذا القرآن. ومما سبق تبين لنا أيها الإخوة أن المستمع للخير يؤجر والمستمع للشر يؤزر، هذه قاعدة، المستمع للخير يؤجر والمستمع للشر يؤزر، والمستمع من هو؟ المستمع هو الذي يتقصد السماع للشيء، يتقصد السماع للشيء ويعجبه ذلك فيكون قلبه وذهنه مشدودا مع من يتكلم، يسمع غيبة، يسمع نميمة، يسمع غناء يسمع أو يسمع قرآن أو يسمع موعظة أو يسمع درس مثل هذا، إذا كان قلبه وذهنه مشدود مع من يتكلم أو يغني أو يقرأ القرآن بحيث ينصت له إنصات معجب أو مستمع أو مستمتع، فهذا هو المستمع، هذا هو المستمع. ومن هنا فرق أهل العلم بين المستمع للشيء والسامع له، هناك فرق بين المستمع والسامع، فالمستمع هو الذي ينصت ويتابع بحضور قلبه، يعني قلبه حاضر مع هذا المتكلم أو هذا القارئ أو هذا المغني أو غير ذلك، هذا يسمى المستمع. وأما السامع فهو الذي يسمع الصوت دون أن ينصت له وقلبه مشغول عنه، يسمع صوت قراءة قرآن، يسمع صوت غناء، يسمع صوت يعني إنسان يتكلم لكن قلبه مشغول عنه، فهذا يسمى السامع. والتفريق بين السامع والمستمع مهم جدا، أتدري لماذا؟ لأنه تترتب عليه أحكام شرعية، تترتب على ذلك أحكام شرعية نذكر منها. مثلا من كان يمشي في السوق أو في شارع من الشوارع فتعالت عليه أصوات الغناء، تعالت عليه أصوات الغناء، هل يأثم؟ الجواب نقول إن كان مستمعا يأثم، إن كان مستمعا يأثم، وإن كان سامعا فقط لا يأثم، لأن مجرد أن تطرق أذنيك أصوات الموسيقى وأصوات الغناء هنا لا تأثم بسماعها أو بمجرد سماعها، إلا إذا استمعت لها يعني أنصت لها واستحضرت قلبك وذهنك وأعجبت بما تسمع، فهنا تكون قد تقصدت السماع فتكون آثما. إذن مجرد طرق أذنيك للموسيقى أو للغناء وأنت لا تبالي بها هذا لا يضر، امشي في طريقك ولا يضرك ذلك، لكن أن تستمع لها وأن تعجب بها وأن تصغي لها فهنا تكون مستمعا وتكون آثما. مثال ثاني، من كان مثلا في عمل يعمل في بيته أو في معمله وشغل جهازه بالقرآن الكريم، القرآن الكريم يعني يشتغل في الجهاز، فهل يؤجر على سماعه للقرآن أو استماعه للقرآن؟ نقول إن كان مستمعا يؤجر، إن كان مستمعا يؤجر، وإن كان سامعا فقط فلا يؤجر، لأن مجرد أن يطرق سمعك صوت القرآن لا تؤجر بسماعه، إلا إذا استمعت له فأنصت واستحضرت قلبك وذهنك وأعجبت بما تسمع فهنا تكون قد تقصدت السماع فتكون مأجورا. مثال ثالث، وهذا مثال أيضا في مسألة مهمة نستفيد أو نستفيدها من معرفة التفريق بين السامع والمستمع، وهي أن يكون مثلا الإنسان جالسا في المسجد أو في غيره ويكون بجانبك شخص يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فمر هذا القارئ بآية فيها سجود فسجد، فهل تسجد معه أو لا تسجد؟ هنا يظهر الفرق بين المستمع والسامع. نقول إن كنت مستمعا فنعم تسجد معه، إن كنت مستمعا يعني هو يقرأ وأنت تنصت له، قلبك حاضر معه وذهنك مشدود معه في القراءة. ففي هذه الحال إذا سجد فإنك تسجد معه، وأما إذا كنت سامعا فقط، يعني تسمع شخص يقرأ ولكنك مشغول، إما أنك تذكر الله أو أنك تقرأ في القرآن أيضا، أو أنك مشغول بهاتفك كما يصنع كثير من الناس، وإن كان هذا يعني أمر ابتلي به كثير من الناس في المساجد، لكن الشاهد أنك لست مستمعا لما يقرأ هذا الشخص. ففي هذه الحال نقول لا يسن لك أن تسجد معه، لا يسن لك أن تسجد معه، لأنك في هذه الحال تكون سامعا ولست مستمعا. والسامع ليس له حكم القارئ بخلاف المستمع، فالمستمع له حكم القارئ. إذن فالقارئ سجد فيسن أن يسجد معه، لكن السامع ليس له حكم القارئ وبالتالي لا يسجد معه. وأهل العلم ذكروا أن أو ذكروا دليلا على أن المستمع له حكم القارئ بخلاف السامع، المستمع له حكم القارئ. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء كان يدعو به موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال سبحانه بعد ذلك؟ قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قد أجيبت دعوتكما، لاحظ هنا أن قوله دعوتكما قد أجيبت دعوتكما مثنى، والذي كان يدعو هو موسى وحده، الذي كان يدعو موسى عليه الصلاة والسلام وحده، فمن أين جاءت التثنية؟ لم يقل قد أجيبت دعوتك، وإنما قال قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى كان هارون أخوه عليه الصلاة والسلام يستمع لدعائه ويؤمن، كان يستمع لدعاء أخيه ويؤمن، فجعل الله المستمع له حكم المتكلم الداعي. ولذلك من فقه بعض أهل العلم أنهم قالوا إن المصلي لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، إذا كان الإمام يجهر بسورة الفاتحة فإنه لا يقرأ سورة الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان يستمع لإمامه فإن حكمه حكم القارئ، يعني كأنه قرأ سورة الفاتحة، ولذلك حينما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا نقول؟ آمين، لأنه دعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، آمين يعني معناها اللهم استجب دعاءنا. إذن فأنت حينما تستمع لإمامك فحكمك كحكم الإمام، كأنك قرأت سورة الفاتحة. لذلك الراجح في هذه المسألة هل نقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام الذي يجهر بالقراءة نقرأ أو لا نقرأ؟ الراجح والله تعالى أعلم أننا لا نقرأ وإنما ننصت، أما إذا كان يقرأ سرا فإننا نقرأ. فالشاهد إذن أن الفرق بين السامع والمستمع تترتب عليه أحكام كثيرة. على كل حال فالمقصود في درسنا هنا أن النائحة والمستمعة، يعني المستمع لنوح هذه النائحة سواء، يعني سواء في الحكم، بمعنى أنهما آثمتان، النائحة آثمة والمستمع لها أيضا آثمة. ويوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هكذا قال سبحانه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدلت هاتان الآيتان على أن من حضر مجلسا فيه معصية لله سبحانه وتعالى فإنه يتعين عليه أحد أمرين، هذه فائدة ليس خاصة بالنائحة والمستمع بل فائدة عامة. إذا كنت في مجلس وهذا المجلس فيه معصية لله سبحانه وتعالى فإنه يتعين عليك أحد أمرين: الأمر الأول الإنكار على العاصي، وهذا إذا كانت لك قدرة على أن تنكر عليه، إذا كانت لك قدرة فإنك تنكر عليه هذا المنكر وهذه المعصية التي هو واقع فيها فتنكرها عليه، وبهذا تبرأ ذمته. إذا لم تستطع الإنكار يجب عليك أو يتعين عليك الأمر الثاني، وهو ترك ذلك المجلس وهجره، وهذا إذا لم تكن لك قدرة على الإنكار. وهذا هذان الأمران مستفادان من هاتين الآيتين. ولهذا نقول يجب على المرأة إذا سمعت نائحة تنوح أن تزجرها وأن تنهاها وأن تذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه كثيرة في التحذير من النياحة، وتبين لها أن هذا الفعل من أمر الجاهلية. فإن لم تفعل فإنه يجب عليها القيام من ذلك المجلس الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، يجب عليها أن تترك ذلك المجلس. طيب، فإن قال قائل: هل اللعن للنائحة والمستمعة لها خاص بالنساء فقط أم يدخل في ذلك حتى الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لعن الله، أو لعن، يقول أبو سعيد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة بالمؤنث هكذا. فهل هذا الحكم خاص بالنساء أم يدخل فيه حتى الرجال؟ فنقول إجابة على ذلك: هذا الحكم ليس خاصا بالنساء، هذا الحكم ليس خاصا بالنساء، ولكن وجه الخطاب لهن لأن الغالب أن يكون ذلك من فعلهن، يعني النياحة، الاستماع للنياحة غالبا ما يكون عند النساء، غالبا ما يكون عند النساء، وذلك لكثرة جزعهن وقلة صبرهن. وإلا فإن الرجال أيضا يشملهم هذا الحكم، فمن ناح من الرجال، وهذا يحصل من بعض الرجال أنه ينوح كالمرأة، فهو مرتكب لكبيرة، وكذلك من استمع له من الرجال والنساء، كما لو ناحت يعني امرأة واستمع لها النساء والرجال الحكم واحد. فالذي يكون حاضر ويستمع ولا ينكر فحكمه كحكم النائحة، وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء، ولو كان النائح رجلا والمستمع رجلا وامرأة، أو لو كانت النائحة امرأة وكان المستمع رجلا وامرأة، فالحكم واحد، الحكم واحد. إذن هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. أما تخريجه فيقول المؤلف رحمه الله: أخرجه أبو داود وهو كذلك. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب في النوح، باب في النوح، وهو باللفظ المذكور، يعني باللفظ الذي أورده المصنف في بلوغ المرام. وإسناد هذا الحديث كما في سنن أبي داود، يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. الحديث، وهذا الإسناد إسناد ضعيف، هذا الحديث هذا الإسناد إسناد ضعيف. لماذا ضعف أهل العلم هذا الإسناد؟ قالوا لأن فيه محمد بن الحسن بن عطية وهو ابن سعد العوفي، محمد بن الحسن بن عطية ابن سعد العوفي، وهذا ضعيف، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وكذلك أبوه وجده، يعني كلهم ضعفاء، كلهم ضعفاء. ولذلك قيل إن آفة هذا الحديث آل عطية، إن آفة هذا الحديث آل عطية، يعني الابن والأب والجد كلهم ضعفاء. وممن ضعف هذا الحديث المنذري، وكذلك ابن الملقن، وكذلك الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام، وكذلك الألباني، وكذلك الأرمعوط في تخريجه لسنن أبي داود. إذن فالحديث الذي معنا بهذا الإسناد ضعيف، لكن كون هذا الحديث ضعيفا لا يعني أن هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث غير ثابت، لا يعني أن الحكم غير ثابت، أن الحديث قد يكون ضعيفا لكن ما يذكر فيه ثابت. كيف ثابت؟ يثبت في أحاديث أخرى صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بدر الدين العيني في عمدة القارئ تحت كتاب الجنائز وباب ما يكره من النياحة على الميت، ذكر أن صاحب التوضيح وهو ابن ملقن، التوضيح في شرح الصحيح يعني صحيح البخاري، ذكر أن في الباب 15 صحابيا في لعن فاعله والوعيد والتبرد، يعني 15 صحابيا رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لعن النائحة وفيها الوعيد على فعل ذلك عن النياحة والتبري من فعل ذلك. ثم ذكره فقال ابن مسعود، يعني حديث ابن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري وحديث معقل ابن مقرن وحديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث معاوية وحديث أبي سعيد، يعني هذا الذي معنا، وحديث أبي أمامة وحديث علي وحديث جابر وحديث قيس بن عاصم وجنادة بن مالك وأم عطية وأم سلمة، يعني هؤلاء كلهم رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد في مسألة النياحة، النياحة على الميت، وأن فاعل ذلك ملعون، وأنه أيضا قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ثم ذكر أحاديثا، لأن صاحب التوضيح ذكر هكذا بالإجمال، والقارئ في عمدته فصل، أو عفوا في عمدة القارئ بدر الدين العيني رحمه الله فصل بهذه الأحاديث وذكرها جميعا. وأكتفي هنا بذكر حديثين صحيحين يثبتان أن للنائحة وعيدا شديدا، أن للنائحة وعيدا شديدا. أما الحديث الأول فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث في صحيح مسلم. أعيد: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يقول ابن العربي رحمه الله في شرحه للموطأ: هذا ما كانت تفعله في الدنيا من لباس الحزن واحتزام الحبال ولطم الوجه وغير ذلك من النوم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني كان أهل الجاهلية يعني تلبس لباس تظهر به الحزن، كمن يلبس اليوم اللباس الأسود. تلبس المرأة يعني إذا فقدت زوجها أو قريبها تلبس اللباس الأسود تعبيرا عن الحزن، هذا لا يجوز. واحتزام الحبال يعني تربط يعني حبلا في وسطها وتشد به وسطها، أو تطلم أو تلطم يعني وجهها وتخدشه، فهذا كله داخل ماذا؟ في فعل أهل الجاهلية الذي يجب على المسلمة أن تجتنبه. أما الحديث الثاني فهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة نأخذ منها فائدة، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي علامة الحب، علامة الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض. إن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا تحب ما يحب رسول الله وتبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب الله عز وجل فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. فهذه علامة الحب الصادق. هذا الصحابي أبو موسى الأشعري يقول: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. يقول الخطابي في أعلام الحديث في شرحه لصحيح البخاري، قال: الصالقة الصارخة التي ترفع صوتها بالبكاء والنوم. الصالقة هي الصارخة التي ترفع صوتها بالبكاء والنوم، وقد صلقت المرأة وسلقت، يعني بالصاد وبالسين، يعني إذا فعلت ذلك، إذا فعلت ذلك. والحالقة هي التي تحلق رأسها في المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، تشق ثوبها يعني بفتح الجيب أو غير ذلك. فالشاهد هنا هو تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من الصالقة بالصاد، من الصلق، والصلق هو الصوت الشديد، الصلق هو الصوت الشديد، وروي بالسين السلق، السلق والصلق هو الصوت الشديد. فالصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنياحة على الميت. يقول القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: ويبين تفسير الصالقة قوله في نفس الحديث: فأقبلت امرأة تصيح برنة، أقبلت امرأة تصيح برنة، والرنة هي ترجيع الصوت بالبكاء. يقول احنا عندنا في العامة أو الطفل قاعد يرن، ما معنى يرن؟ يعني يرجع صوته بالبكاء، وهي لغة عربية فصحى. الرنة ترجيع الصوت بالبكاء. يقول صاحب لسان العرب: الرنة الصيحة الحزينة، يقال ذو رنة يعني صاحب رنة، والرنين الصياح عند البكاء. وقال ابن سيدة: الرنة والرنين والإرنان الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء. انتهى كلامه رحمه الله. والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء، هذا لعله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، مثلا يمن الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالزواج ويأتي بالموسيقى ويشغلها، فمثل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، هذا مزمار عند نعمة، ويأتي بالزرنة، هذا محرم وآثم الذي يفعل ذلك. فلذلك لا بد أن نحذر، لأن الواجب علينا عند النعم ماذا؟ هو الشكر. فلماذا نجعلها كفرا؟ الذي يأتي بالموسيقى والأغاني في الزواج والزرنة وغير ذلك، هذا كفر بنعمة الله، كفر بنعمة الله. لا، ليس المقصود أنه كافر في نار جهنم، لا، أنا مقصد كفر بالنعمة، وهو آثم وفاعل لكبيرة من الكبائر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، لأن الواجب علينا عند النعم أن نشكر الله سبحانه وتعالى. وتعلمون جميعا أيها الإخوة أن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، نعم في الدين ونعم في الدنيا، فالواجب علينا أن نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى، لأننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، فنحن نتعبد لله عز وجل على كل حال. إن كنا في حال النعماء نتعبد لله بالشكر، وإن كنا في حال الضراء والابتلاء والمصيبة نتعبد لله بالصبر. فلذلك قوله هنا عليه الصلاة والسلام: ورنة عند مصيبة، هذا ما ينبغي أن يحصل. عند المصيبة لابد أن نرجع إلى الله، نصبر أنفسنا ونوقن أن ما قضاه الله لنا كله خير، وأن هذه المصيبة التي نزلت بنا عبوديتنا لها هي بالصبر. ولذلك الموفق منا أيها الإخوة عندما يكون في أي حال يسأل نفسه هذا السؤال، يقول: كيف أحقق العبودية لله في هذا الأمر الذي نزل بي؟ هذا سؤال مهم. إذا أردت سعادتك في الدنيا وفي الآخرة اسأل نفسك هذا السؤال. نزلت بك مصيبة، نزل بك فرح، جاءتك نعمة من النعم، اسأل نفسك هذا السؤال: كيف أتعبد لله في هذا الشيء؟ فإذا سألت نفسك هذا السؤال وكنت صادقا في الإجابة بأنك حريص على تحقيق العبودية لله عز وجل التي خلقت من أجلها، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويهديك ويرشدك ويدلك على ما فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فالشاهد إذن أن المزمار عند النعمة والرنة عند المصيبة، هذان صوتان ملعونان في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى كل حال، فالحديث وإن كان ضعيفا كما ذكرنا، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن النياحة كبيرة من الكبائر وعليها وعيد شديد، وما زال سيأتي التفصيل في ذلك. ثم أورد بعد ذلك حديث أم عطية، وهو الحديث 52. قال عن أم عطية رضي الله عنها: قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوم. أم عطية هي نسيبة بنت الحارث، وتقدمت معنا مرارا في الأحاديث، وهي المعروفة بتغسيل الموتى، تغسيل يعني النساء الصحابيات التي كنا يموت، وهي من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم الصحابيات بسنة التغسيل، إنها أخذتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء محمد بن سيرين يعني من أعلم الناس بسنة التغسيل، لأنه أخذ سنة التغسيل عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضها، وقد توفيت في حدود 70 للهجرة. تقول أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، يعني أخذ عليهن عهدا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عند مبايعتهن، وكان ذلك عند مبايعتهن، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد كانت هذه المبايعة بعد صلح الحديبية، وكان من جملة ما يأخذ صلى الله عليه وسلم البيعة عليه هذه المسألة، وهي عدم النياحة. المرأة إذا أسلمت يشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ويأخذ عليها عهدا ألا تنوح، لأن النياحة كما ذكرت كانت من عادة النساء في الجاهلية، إذا مات الميت فإنهن يرفعن أصواتهن بتعداد شمائله وذكر محاسن أفعاله، وهذا يحصل منهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن عند المصيبة. ولذا كان أخذ العهد عليهن ألا ينح هذا من الأهمية بمكان، ولذلك حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أخذ العهد عليهن إلا ألا ينح إلا أنه لم يفي بذلك إلا القليل، فالنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن يعني أخذنا العهد لكن قل من وفت به. ويدل على هذا ما جاء في رواية مسلم عن أم عطية رضي الله عنها، وكذلك في رواية البخاري أنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، هكذا في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري وامرأتان وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، هكذا جاء. ونفصل إن شاء الله في هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.